حلمت امبارح بمطلع أغنية بس خايف يسجنوني عليه. يا أستاذ، الناس اللي موجودة لو عايزين يسجنوك مش محتاجين أغنية، قولوا خليها على الله. اضربوا رصاصك على ساجي، سيب اليهود تمرح في سينا. قفل لنا كل المساجد وامنع كمان صلاتنا بينا. الله الله، الله هي كده عليك. هي كده، حلوة طب قولها مع حلوة. بعض. اضرب رصاصك على اللساجي، سيب اليهود تمرح في سينا، قفل لنا كل المساجد وامنع كمان صلاتنا بينا. الله سلام يا الله، سلام. حلوة حلوة، اكتبها نكتب اكتبها بقى. اكتب. اضرب رصاصك، خش بيها على كده. اضرب رصاصك على اللساجد، سيب اليهود تمرح في سينا، قفل لنا كل المساجد وامنع كمان صلاتنا بينا. زود رواتب العساكر، زود كمان أسعار علينا، قلل المعاش والغي في كاجر، وكفاية مغياب عينينا. اضرب رصاصك على اللي ساجد، سيب اليهود تمرق في سينا، قفل لنا كل المساجد وامنع كمان صلاتنا بينا. زود رواتب العساكر، زود كمان أسعار علينا، قلل المعاش والغي في كاجر، وكفاية نور يا نور عينينا. واسترد دعم في المخابز والكهرباء ويا البنزينة، واسرق فلوس فقير وعانس، واشتري لك فيلا في مارينا، واقطع لسان اللي يعرضك غير لسوق بلدنا بينا، وارفع القنوات والقرايب وابرد دمك رايك علينا، واسحب البنات والقرايب واغتصبهم جوه الكابينه. ربك عالم قادر يا فاجر، والحق راجع بكره لينا، وعرفنا مين اللي خدعنا، هو اللي قال يا نور عينينا، ورجعنا واحد واتحدنا بعد اللي شايفينه بعينينا. عمال وفلاحين وطلبة، دقت ساعتنا وابتدينا، عمال وفلاحين وطلبة، دقت ساعتنا وابتدينا، نسلك طريق مالوش راجع، وبنصر هرب من عينينا، نسلك طريق مالوش راجع، وبنصر هرب من عينينا. والتجري بكرة لينا طالع، مهما في صوت جاب عينينا. اضرب رصاصك على الساجد، سيب اليهود تمرح في سينا، قفل لنا كل المساجد وامنع كمان صلاتنا بينا. زود رواتب العساكر، زود كمان أسعار